تفسير الآية 58 من سورة النور. يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 61: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت دائما مستصحب النوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحرصون دائما على التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، والتي منها خلق الاستئذان حتى داخل البيت الواحد وبين الأسرة والعائلة الواحدة، وليس فقط عند دخول بيوت الآخرين كما في الآيات 27 و28 و29، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، وذلك لمنع بعض الشرور والمفاسد كانكشاف العورات أو ما يكره ظهوره ومعرفته وما شابه هذا من أضرار متعسة، من أجل أن يتم الأمن والتآلف والخير وتتم السعادة في البيوت، ومنها تنتشر للمجتمع كله وللناس كلهم. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، ليطلب الإذن منكم في الدخول عليكم الذين ملكت أيمانكم، وهم الذين امتلكتم في أيديكم من العبيد ذكورا أو إناثا، إذا كنتم في زمن فيه عبيد، مع مراعاة أن وجود العبيد قد قضى عليه الإسلام تدريجيا بنشره الوعي والحرية والكرامة، وبتحريرهم بكفارات الذنوب، ويقاس عليهم الخدم ومن يشبههم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وهم الذين لم يبلغوا سن الاحتلام أي سن نزول المني، ولكنهم مميزون يعرفون معنى العورة، ويميزون بين ما يصح الاطلاع عليه وما لا يصح، أي عليكم أن توصوهم وتعلموهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة أن يستأذنوا قبل دخولهم عليكم. قوله تعالى: 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، أي في ثلاث أوقات باليوم، وهي من قبل صلاة الفجر، وذلك أن الإنسان ربما يكون يبيت عريانا أو على حال لا يحب أن يراه غيره، أن يراه غيره في تلك الحال. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي تخلعون ثيابكم في وقت الظهر للنوم لبعض الراحة من العمل. ومن بعد صلاة العشاء، أي وقت إرادتكم النوم واستعدادكم له، فهذه الأوقات هي ثلاث عورات لكم. وقد سمى سبحانه هذه الأوقات عورات، لأن الإنسان غالبا عادة يخلع فيها ثيابه فتظهر عورته. ورؤية مثل هذه الأحوال تؤذي النفوس السليمة وتتعسها، تؤذي النفوس السليمة وتتعسها. فاعملوا بالتالي إذن بخلق الاستئذان. قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي ليس عليكم ولا عليهم حرج بعد كل وقت من هذه الأوقات الثلاثة في الدخول عليكم بدون استئذان، حيث هي في الغالب ليست أوقات تغيير ثياب أو نوم أو غيره، وذلك لأنهم طوافون عليكم، أي كثير الطواف، أي التردد والمرور عليكم، حيث يطوف أي يتردد ويمر ويدور بعضكم، أي هم على بعض، أي عليكم أنتم كثيرا، فهم يطوفون عليكم للخدمة وتطوفون أنتم عليهم أيضا للاستخدام، وذلك أثناء معاملات الحياة اليومية لتحقيق المنافع. وكل ذلك لا يحتاج إلى إذن بالقطع، وإلا كان الأمر فيه مشقة شديدة متعسة تخالف الإسلام الميسر المسعد دائما. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي هكذا دائما بمثل هذا البيان الواضح، وكما بين ما سبق ذكره يوضح الله لكم الآيات في قرآنه العظيم التي تشتمل على قواعد وأصول كل شيء مسعد لكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه، أي كما بين الله لكم أيها الناس خلق الاستئذان في هذه الآية الكريمة، كذلك يبين لكم كل أخلاق الإسلام في كل آيات القرآن، وذلك لكي تصلحوا وتكملوا وتسعدوا لو عملتم بها، فتدبروها واعملوا بها كلها لتسعدوا تماما في الدارين. قوله تعالى: والله عليم حكيم، أي والله تعالى له كل صفات الكمال الحسنى، ومنها أنه عليم يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه بكل شيء في كونه وبكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في الدارين وبمن يلتزم بالفرائض ومن يقصر فيها وبمن يستحق خيرا ومقداره على حسب اجتهاده فيوفقه وييسر له أسبابه ومن لا يستحقه وبمن يشكر ويحسن فيزيده ومن لا يشكر ويسيء فلا يزيده. ومن يتوب بصدق فيعينه، ومن لا يتوب وهو حكيم في كل تصرفاته يضع كل أمر في موضعه الصحيح بكل حكمة ودقة دون أي عبث.